من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نلبي فيها جانبا من رغبات أصدقاء السهرة فيما يتشوقون لسماعه من أغنيات أذيعت في حلقات سابقة. جاءت رغبة أصدقاء البرنامج هذه المرة في الاستماع لأغنيات فيلم فاطمة آخر أفلام كوكب الشرق أم كلثوم، من بطولتها مع أنور وجدي وسليمان بيك نجيب وحسن فايق وفردوس محمد من إخراج أحمد بدرخان، وعرض على الشاشة عام 1943. واشترك في تلحين الأغنيات الفرسان الثلاثة الكبار الموسيقار المجدد محمد الأصبجي وشيخ الملحنين زكريا أحمد وعملاق النغم رياض الصنباطي، وشارك في كتابة الأغاني الشاعر محمود بيرم التونسي وشاعر الشباب أحمد رامي. في هذا الفيلم لحن الموسيقار المجدد محمد الأصبجي أغنيتين من أرشق ما لحن لكوكب الشرق، اللحن الشهير يا صباح الخير يلي معانا وطقطوقة نورك يا ست الكل، وهما من تأليف محمود بيرم التونسي. ونستمع منهما إلى نورك يا ست الكل نور حينا وسعدك اللبان شرف قدرنا، مقام بياتي، وقد سجلتها أم كلثوم بعد ذلك على اسطوانات كايروفون عام 1948. ما انساش مدى الايام أما شيخ الملحنين زكريا أحمد فقد كان له النصيب الأوفى من الألحان التي غنتها أم كلثوم في فيلم فاطمة، إذ لحن 3 ألحان هي: جمال الدنيا يحلى من كلمات الشاعر أحمد رامي، ولغة الزهور ونصر قوية من تأليف محمود بيرم التونسي. من هذه الألحان تغنينا كوكب الشرق أم كلثوم لحن جمال الدنيا يحلالي وانا وياك، وسعة القرب تهنالي ما دمت معاك. مقام شوري. كما غنت أم كلثوم في آخر أفلامها فاطمة من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد لحن لغة الزهور الذي اشتهر على ألسنة المستمعين بأغنية الورد جميل، وقد سجله الشيخ زكريا أحمد بصوته، كما كان يحلو للموسيقار سيد مكاوي أن يغنيه في حفلاته ولياليه. ويقول المطلع: الورد جميل وله أوراق عليها دليل من الأشواق. مقام هزام. الورد جميل جميل الورد أما اللحن الثالث للشيخ زكريا أحمد الذي غنته كوكب الشرق في فيلم فاطمة، فهو لحن نصر قوية وفرحة هنية وألف سلامة وألف سلام، كلمات محمود بيرام التونسي مقام رست، وسجلته أم كلثوم على اسطوانات كايروفون عام 1946. أما الموسيقار رياض السنباطي فقد شارك بثلاثة ألحان في فيلم فاطمة، هي أغنية حقبله بكرة وقصيدة أصون كرامتي من كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، وأغنية ظلموني الناس من كلمات بيرم التونسي والتي كانت تغنيها أم كلثوم في حفلاتها الساهرة. مع كوكب الشرق أم كلثوم ولحن حقبله بكرة وبعد بكرة وبعد بعده وأقول له بكرة هقابله بكرة، مقام رست. وبعد بعده أصدقاء سهرة ألحان زمان، شكرا لكل من ساهم في اختيار ألحان هذه الحلقة، وهي بعض الألحان التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم في آخر أفلامها فيلم فاطمة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.